قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما كتاب مشكل الآثار وكتاب يأتي بالأحاديث التي ظواهرها التعارض فيروم الجمع بينها إما بوسيلة من وسائل الجمع أو أنه قد يرجح شيئا على شيء أو أنه قد يجنح إلى القول بالنسخ إلى غير ذلك من الوجوه التي يجمع بها الإمام الطحاوي بين الأحاديث. قرأنا الباب الأول كان متعلقا بأشد الناس عذابا من هم، فتقدم فصل النزاع في ذلك والحمد لله. هذا الباب الثاني قال باب ما أشكل علينا مما قد روي عنه عليه السلام من العشر الخواتيم من سورة آل عمران التي تلاها في ليلة عند استيقاظه من نومه وما روي عنه من ذلك. الإشكال الذي سيريده المصنف حاصله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فلما كان من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء وتلا العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم ذهب إلى شن معلقة فتوضأ منها وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر عليه الصلاة والسلام. فجاءت الرواية مجملة في بعض الطرق، إذ قال ابن عباس فقام فقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران لم يبين مطلعها، وقال في قراءة أهل المدينة وأهل الكوفة أن مطلع هذه الآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، كذا قال. والإشكال عنده في أن أهل الشام يقرؤون إن في خلق السماوات وقعودا على قراءة أهل الشام هي إن في خلق السماوات والأرض. فالذي يعنينا في هذا الباب الناحية الحديثية وهي الروايات التي وردت عن ابن عباس مرفوعة في هذا الصدد، بغض النظر عن قراءات أو اختيارات القراء ما هي. فالذي يعنينا في هذا الصدد ألا تعارض إلا في رقم سيأتي بيانه. عندنا رواية عن ابن عباس في الصحيح مطلقة قام فتلا العشر آيات خواتيم سورة آل عمران بدون بيان، وروايات عن ابن عباس مفسرة وهي قرأ إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، فبدأها بإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلا تعارض بين الرواية المفسرة والرواية التي لم تفسر. لكن يبقى الإشكال، إذا قلنا إن المطلع هو إن في خلق السماوات والأرض ستكون الآيات عددها 11 آية. فيمكننا أن نقول إن القول بأن العشر الآيات أطلق تغليبا، أو أنه لما قال تلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في 10 آيات، يعني بعدها 10 آيات، وتكون الإشكال قد اندفع. 10 آيات بعد الآية التي هي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فعندنا كأهل حديث لا إشكال، لأنه ليست هناك رواية تخالف رواية، إنما غايته رواية مجملة ورواية مفسرة. الجمع ممكن بأن نقول كجواب على القائل إنها 11 آية، أنه قصد 10 آيات غير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ولا إشكال في هذا الصدد، ولا ينبني عنه كبير، ولا ينبني عليه كبير حكم، لأن النص الثابت جاء عن رسول الله أيضا فقام فتلا إن في خلق السماوات والأرض خواتيم آل عمران. فهذا من ناحية العمل، فلا من ناحية العمل عندنا إشكال، ومن ناحية الرواية أيضا عندنا وجوه للجمع، والله أعلم. نعم، أحد له سؤال في هذا الصدد أولا؟ تفضل. نعم، لا أرني المصحف. إن في خلق السماوات بدءا من نهايتها 190 والأخرى 200، 11 آية. نعم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. نعم، هذا وجه الإشكال. أحد له إشكال آخر؟ طيب، الباب الذي بعده فليس هنا كبير إشكال. أورد رحمة الله تعالى عليه حديثين. الحديث الأول أو يقول بيان ما أشكل مما روي عنه فيما يقال عند المساء مما لا يضر مع قائله لدغة حمة حتى يصبح. عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار المساء أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال ما نمت هذه الليلة من عقرب لدغتني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. فجاءت الرواية مقيدة بالمساء، جاءت الرواية مقيدة بالمساء. كلمة لم يضرك شيء لم تأتي هنا مقيدة حتى تصبح، إلا في رواية أخرى حتى تصبح، وهي رواية أخرى مطلقة. وجاء حديث قولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ففي رواية جاءت مقيدة بالصباح والمساء، وجاءت أن الحفظ مقيد بماذا؟ بالرحيل. يعني في رواية جاء فيها أن الحفظ يكون من منذ قولها إلى أن تصبح. ورواية أخرى أن منتهى الحفظ حتى ترتحل من منزلك ذلك. فوجه الجمع بين الروايات، أولا كعمل الحديث يلزم النظر بدقة إلى أسانيد الأحاديث، وهل ترجع الروايات إلى بعضها أو لا ترجع. فكثيرا ما تأتى مثل هذا الإشكال، تأتى إشكال أن تكون الروايات راجعة إلى بعضها، رواية مثلا مقيدة بثلاث، رواية مقيدة بالصباح والمساء، رواية غير مقيدة بالصباح والمساء، رواية مقيدة بالرحيل، هل المخرج واحد ويمكن أن نرد بعضها إلى بعض، أو أننا نرى أن هذا طريق وهذا طريق آخر ثابت، كلاهما ثابت، فنحاول أن نجمع بينهم. فالعمل الحديثي يقتضي أن تجمع الطرق، وخاصة أن حديث أبي هريرة جل رواياته من طريق سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، بعد ذلك اختلف السند عن أبيه عن من، هل عن أبي هريرة، هل عن رجل، عن القعقاع، عن عدة أشخاص. فقلنا يرجع بعضها إلى بعض، فنصفي أولا الثابت من هذه الروايات بطريقة الترجيح. إن عجزنا عن الترجيح حكمنا بالاضطراب إذا كانت الطرق متكافئة. فنحن أمامنا في النواحي الحديثية المحضة بعد أن نجمع الطرق كلها أمامنا ثلاث خيارات: إما أننا نجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، إن عجزنا عن الجمع، طبعا الكلام ده بعد النظر في الصحة، بعد النظر في الصحة نجمع بين الأحاديث التي صح، عجزنا عن الجمع نلجأ إلى الترجيح، ترجيح رواية على أخرى لعمومات الشريعة كونها تشهد لها، عجزنا عن الترجيح سنحكم بالنسخ، أو عجزنا عن النسخ نحكم بالاضطراب. فهذا يخص حديث أبي هريرة من طريق سهيل بن أبي صالح، لكن حديث خولة بنت حكيم الذي أتى به ليس فيه سهيل بن أبي صالح في السند، في الطريق التي أمامنا التي أوردها المصنف رحمه الله ليس في حديث خولة بنت حكيم ليس فيها سهيل بن أبي صالح. لكن مع ذلك أيضا نحتاج إلى أن يبحث بدقة هل يرجع من أي ناحية إلى حديث أبي هريرة أم لا. لكن عموما نفترض أن حديث أبي هريرة جاء مقيدا بالمساء: أما إنك لو قلت حين تمسي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء حتى تصبح، وحديث خولة بنت حكيم: من قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، فجعل نهاية الحفظ الرحيل. فوجه الجمع الذي نقله عن الجمهور في حال ثبوت الأخبار أن يحمل حديث أبي هريرة على المستقر في بيته، ويحمل حديث خولة بنت حكيم على المسافر لأنه قال حتى يرتحل من منزله ذلك. فهذا الحمل الذي اختاره الطحاوي في هذه المسألة، قال لا يتضرب حديث رسول الله، ولكن حمل حديث خولة بنت حكيم على المسافر، وحمل حديث أبي هريرة على المقيم. هذا وجه جمعه في حال ثبوت الخبرين وعدم إعلانهما، والله أعلم. هذا باختصار شديد. وش نزل حال الرجل؟ نعم، على حال الرجل بلغة المساء، لكن قصة خولة بنت حكيم ليس فيها ذكر الرجل من الأصل. نعم، لا لم تأتي مقيدة بالصباح، في روايتان مقيدتان، طبعا يلزم الأمر الاستقصاء التام، لكن الذي ورد حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح، والثانية المطلقة. نعم، النسخ عندنا النسخ يستلزم أمرا، يستلزم النسخ أن أعرف المتقدم من المتأخر، فإذا عجزت عن معرفة المتقدم من المتأخر فماذا أصنع؟ سأتوقف عن القول بالنسخ، أن النسخ يكون عندي علم أي الخبرين أول وأي الخبرين آخر، حتى أدعي أن الأخير نسخ الأول، وإلا أحيانا الدعوة تنعكس عليك، كما مثلا في حديث، في حديث من شرب قائما أو زجر عن الشرب قائما، وشرب النبي قائما لم يعلم التاريخ، فادعى فريق أن الشرب قائما، النهي عن الشرب قائما ناسخا لما كان من الإباحة، وعكس فريق فقالوا الإباحة ناسخة للمنع، لأن عليا شرب في الكوفة بعد وفاة رسول الله ولا نسخ بعد رسول الله. وجمع آخرون، جمع آخرون لتعذر معرفة أيهما أول. نعم، على كل هذه الأشياء ما زلنا لسه في أشياء يعني لا ينبني عنها كبير حكم الآن. لا دي مش، دي أحكام، هذه أحكام، هذه أحكام تحرير، تحرير الأوقات أحكام. أورد أيضا حديثا آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحت باب بيان ما أشكل علينا مما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم من نهي عن اتخاذ الدواب مجالس ومن نهي عن اتخاذها كراسي. المتن: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، يعني نهى النبي أن تقف على ظهر الدابة وتخطب، يعني تتخذها منبرا. وثبت أن النبي وقف على ظهر الدواب وخطب في عرفات، وقف على ناقته وخطب الناس عليه الصلاة والسلام. فكيف الجمع بين النهي عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر وبين ما ورد من، بين ما ورد من من من فعله صلى الله عليه وسلم؟ فهنا أمر ينبغي أن نلفت النظر إليه، وهو أن قوما من المتأخرين، وهذا اتجاه الشوكاني رحمه الله في كتبه، يقولون إذا تعارض القول مع الفعل قدمنا القول. كرر هذا عدة مرات في كتابه نيل الأوتار، وهو منهج لعدد من المتأخرين الذين ساروا على نهج الشوكاني، والذين مستقاهم من الكتاب هو الشوكاني رحمه الله تعالى. ونحى هذا المنحى أيضا الشيخ ناصر الألباني في كثير من المسائل، كمسألة الشرب قائما قدم القول على الفعل. الشوكاني في أكثر الأحوال يقدم القول على الفعل، لكن الجمهور من العلماء يجمعون كما جمعوا في مسألة الشرب قائما أن الشرب قائما نهى عنه الرسول، لكن نهي نهي تنزيه ليس نهي تحريم، وفعله لبيان الجواز، كما جمعوا في مسألة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وأن النبي يستدبرها، فكان مسلك الجمهور الجمع، لم يقدموا القول على الفعل مطلقا، إنما راموا الجمع، لأننا كما أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله، أمرنا باتباع أفعاله أيضا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه القاعدة عذرا يعني لابد أن يتفطن لها، لأنها ينبني عليها كلام كثير، ونحن لا نوافق الشوكاني فيما اختاره من أن القول مقدم على الفعل. قد يكون أحيانا القول مقدم على الفعل لاحتمالية الخصوصية بالفعل، لكن قد يكون أيضا الفعل مقدم على القول، يصلي صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد تكون المقولة مقولة منزلة على شخص خاص، مقولة أخرى في وصف صلاة النبي، صفة صلاة النبي عليه السلام موجهة لشخص في مقام خاص. قد يكون القول أحيانا يقدم على الفعل، وأحيانا الفعل يقدم على القول، فالقاعدة لا تضطر، لكن الأصل أننا نجمع بين القول والفعل، لأن الذي أمرنا باتباع قول النبي هو الذي قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذي أمرنا باتباع قول رسول الله هو الذي أمرنا باتباع فعل رسول الله. قال النبي في الحج: خذوا عني مناسككم. قال النبي في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالتقعيد أن القول مقدم على الفعل كلام غير دقيق وغير مطلق. أرجع إلى ما ورد عن رسول الله من النهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، وبين من أنه بين كونه خطب على الناقة في الحج، وخطب يوم النحر أيضا على ناقته صلى الله عليه وسلم. فأولا من ناحية ثبوت الأخبار، الأخبار التي فيها أن النبي خطب على ناقته في الحج أصح بكثير من ناحية الأسانيد من الأخبار التي فيها لا تتخذ ظهور الدواب منابر، أصح بكثير من ناحية الأسانيد. وإذا رمنا الترجيح سنرجح بناء على صحة السند، بناء على صحة السند وكثرة تداول الحديث. لكن إذا رمنا الجمع بين الحديثين سنقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ ظهور الدواب منابر للعبث، ناس تجلس وتتكلم وتتفاخر وشخص يجو شخصا، لكن إذا كان علما نافعا ودعت الضرورة إلى أن تكون على ظهر ناقة وعلى ظهر دابة لكي تبلغ أمرا عظيما فلا بأس حينئذ. فيكون النهي محمول على اللهو والعبث، اللهو والعبث والتفاخر والتباهي وإيذاء الدواب، أما الجواز فيكون بناء على حالة الاحتياج. وإلا فقد وعظ النبي وهو راكب عدة مرات، وأصول الشريعة تشهد لكون الراكب من الممكن أن يعش. قال النبي لمعاذ وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري حق الله ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وذكره حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن ناحية الأصول العامة لا مانع من أن تتكلم وأنت راكب دابة، والنبي تكلم في الحج وفي يوم النحر في عرفات ويوم النحر وعلى ظهر الدابة، فيكون المنع من اتخاذها منابر للهو وأن تقف عليها تلهو إن ثبت خبر لا تتخذ ظهور الدواب بمنابر. فهذا اختصارا والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال في هذا الصدد فليتفضل. لكن عموما كتقعيد إذا احتيج الحديث على ظهر دابة لا بأس بذلك، لأي علة حتى لو لم تكن العلتين المذكورتين، لأي علة من العلل إذا وقف شخص على ظهر دابة يبلغ أمرا عظيما للناس لا مانع أبدا من هذا. نحن قيدنا يا بأويس في حالة ماذا؟ في حال صحة الخبر، يعني نناقش على أساس حال صحة الخبر. وكثيرا ما يذكر الشوكاني ورحمه الله تعالى مثل هذا، يعني كان تراني أمر عند الشيخ شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى عليه، وهو أننا إذا قرأنا للشوكاني في كتابه نيل الأوطار أحيانا هو يتكلم على الأحاديث أولا وبعد ذلك يحاول أن يجمع، فأحيانا يحكم على الحديث بالضعف ومع ذلك يحاول أن يجمع بينه وبين الصحيح، فكتب مسبب لنا مشكلة. افترض أن الحديث خلاص حكمنا أنه ضعيف طرح وعملنا بالصحيح، فلماذا يتجه الشوكاني رحمة الله عليه إلى الجمع بين الخبرين، إلى الجمع بين الخبرين مع أن واحدا منهما في ضعيف في ضعف؟ فكان جوابه أن الشوكاني رحمه الله يبدي وجهة نظره في الجمع لو سلم الخبر من طريق آخر، يقول على فرض أن الخبر صحيح فقد تكون للحديث طريق أخرى ضعيفة أخرى صحيحة يتقوى بها، فإن ثبت هذا فطريقتي في الجمع هي الآتي، ويذكرها مننا لأول وهلة أن نقول إن ما شهدنا إلا بما علمنا، هذا الموجود وواحد ضعيف والثاني صحيح، تركنا الضعيف وعملنا بالصحيح، لكن أحيانا يتكلف الجمع لإبداء رؤيته في حال ما إذا صح عالم غيره الخبر، والله أعلم. هنا يقول أبو جعفر: فكان ما كان منه من خطبتي على راحلتي جلوسا منه عليها في ذلك، وحاشا لله أن يكون كان منه في فعله ما يضد ما كان منه في قوله الذي ذكرناه في الحديثين، يعني يوم النحر ويوم عرفة، ولكنه كان الذي كان منه مما ذكرنا في ذينك الحديثين عن نهي عن الجلوس على ظهور الدواب للحديث عليها الذي لا حاجة بالجالس عليها في ذلك منه، يعني جالس عليها بدون في حاجة، وإذ لا فضل لجلوس عليها لذلك الحديث، وجلوسه على الأرض وإن كان جلوسه على ظهرها لذلك فضلا لم تدعوه إليه ضرورة، وفي ذلك إتعابها لغير ضرورة دعته إلى ذلك منها. وكان جلوس الخطبة على الناس عليها ولإسماعيه إياهم أمره ونهيه، لإسماعيهم أمره ونهيه، مما لا يتهيأ له مثله في الجلوس على الأرض. إذا كان الجلوس على الأرض لا يسمع منه ما يكون من أمره ونهيه، يعني حاصله أنه إذا جلس على الأرض لن يسمع الحجيج، أما إذا قام على مقام مرتفع أسمع الحجيج، دعت الحاجة إلى ذلك. هذا في حال سلامة الأخبار. وقال في النهاية مشيرا إلى احتمالية ضعف الحديث: وسأل سائل عن معاذ المذكور في أحد الحديثين، ومعاذ بن أنس الجهني، فقال: هل ثبت له عندكم صحبة يجب بها إدخال حديثه الذي رأيتموه عنه في هذا الباب عن رسول الله؟ إلى آخره. فقيل له: نعم، قد وقفنا على صحبته، ويثبت صحبة هذا الرجل، وهي منازع فيها بعض النزاع. لا، الكلام واضح. ها؟ حديث خطبة الرسول على الراحلة ثابتة لا مطعن فيها، يبقى النظر إلى نهيه عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، هذا فيه نزاع. إن سلمنا بصحته فيكون الحمل على الجالس عبثا ولهوا، والخاطب فوق الناقة لاحتياج الناس إلى ذلك، والله أعلم. نعم. لا، كان في الحج في الطريق عرفة والحج. نعم. لم يكن في عرفة في مسجد، كان في الطريق. قوله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم وفعله، ليس هناك تعارض بين القول والفعل. نقول نحن قلنا الكلام على تقييد من قعد، إذا اختلف القول مع الفعل قدمنا القول. نقول هذا الكلام غير دقيق، قد يترجح القول في مقام وقد يترجح الفعل في مقام، والألزم لنا أن نجمع بينها، وهي طريقة جمهور العلماء، ومثلنا ببعض الأمثلة منها جمعهم بين نهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وبين صلاة وبين اتجاهه إلى بيت المقدس أثناء تبوله لما رقى ابن عمر منزل حفصة، ومثلنا بمسألة الشرب قائما، وأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، يعني لو رمت أن تجمع فيها مجلدا لجمعت. أي سؤال في هذا الصدد؟ أما الباب القادم فهو باب واسع، وهو باب نهي النبي أبا ذر يتأمرن على اثنين، وبين تأمير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمراء، أو نهي أبي ذر عن القضاء وتولية النبي بعض الناس القضاء، فستحتاج إلى وقت أطول حتى لنفعها الآن إن شاء الله تعالى. إذا لأحد سؤال فيما سبق فليتفضل. فالمسألة الأولى التي ذكرها تحاوث في المشكل مسألة تحرير القول في إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، سبق الحديث عنها. والمسألة الثانية وهي مسألة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والأمور في هذه كلها طفيفة، لم يدخل الآن إلى المسائل التي